بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك. ولقاؤنا هو هذا اليوم، اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر شعبان من عام 1442، وهذا الدرس هو الدرس 9 واللقاء 9 حول القراءة من كتاب أصول أو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. ووصل بنا الكلام عند قول المؤلف: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. هو لا يزال المؤلف يتكلم عن اختلاف التفسير باختلاف طرق الاستدلال، وكما ذكرنا أن التفسير له طريقان: تفسير بالأثر، وهو الذي يسمى التفسير بالمأثور أو التفسير بالنقل، وتفسير بالمعنى أو التفسير بالاستدلال أو التفسير بالرأي، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام في النوع الثاني في الاختلاف في التفسير باختلاف طرق الاستدلال. وبين أن الذين أخطأوا في التفسير بالاستدلال أو التفسير بالمعنى، الذين أخطأوا في ذلك أرجع خطأهم إلى سببين. السبب الأول قال أن قوما اعتقدوا معاني ثم حملوا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، أو أن هناك قوما فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العربية. يعني الطائفة الأولى عندهم اعتقادات، عندهم معتقد وعندهم بدع، وأرادوا أن يحملوا الآيات القرآنية وألفاظ القرآن على هذا المعتقد وعلى هذا الرأي، كما ذكرنا في اللقاء الماضي الرافضة ومن شاكلهم والمعتزلة وغيرهم. والطائفة الثانية هم أهل اللغة الذين يفسرون الألفاظ اللغوية دون النظر إلى من تكلم أو من أنزلت عليه أو من خوطب بذلك فلذلك هنا ذكر مذهب المعتزلة، ثم في الأخير قال: ويظهر بطلانه من وجوه كثيرة. هذه الوجوه الكثيرة ترجع إلى جهتين أساسيتين. قال: الأولى العلم بفساد قولهم، والثاني العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. يعني تفاسيرهم الباطلة هي باطلة، ويظهر بطلانها إما من حيث أن نعلم بفساد قولهم، إذا عرفنا أن قولهم فاسد كنفيهم الرؤية مثلا، أو فساد ما فسروا به الآيات القرآنية، يعني الدليل الذي أتوا به في غير مكانه، إما دليلا على قولهم لأنهم يأتون بالآية وينزلونها على معتقدهم. قال: يعني نعرف فساد قولهم من وجهين، إما من حيث قولهم هم، من حيث قولهم أنهم يرون هذا الرأي الفاسد، أو من حيث أن يأخذ الآية وينزلوها على رأيهم الفاسد. طيب، قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، يقول يروج على خلق كثير ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. هذا صاحب الكشاف الزمخشري الذي يدس عقيدته ومذهبه واعتزالاته، يدسها دسا بحيث أن القارئ لا يشعر بذلك. وكتابه الكشاف مليء جدا بهذا المعتقد وهذه العقيدة، وقد لا يظهر لكثير من الناس أن هذه المسائل اعتزالية، وأن هذه دسيسة اعتزالية. وقد وقف له كثير من العلماء، منهم ابن المنير وكذلك أيضا أبو حيان، وكثير من المفسرين ممن وقف ضد المعتزلة وضد صاحب الكشاف وكشف ما فيه من مسائل اعتزالية. والبيضاوي معروف من أئمة الإسلام، وهو على مذهب الأشاعرة، وهو الذي قام باختصار الكشاف في كتابه أنوار التنزيل تفسير البيضاوي. ولما اختصره حاول بقدر اجتهاده أن يتجنب المسائل الاعتزالية، وفعل ذلك، ولكنه فات عليه شيء من المسائل الاعتزالية التي يذكرها الكشاف ويخفيها بحيث لا يشعر بها الكثير والكثير، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، قال: يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل، يروج وهو لا يشعر. قال: ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية دخلت الرافضة الإمامية طيب يقول: ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم القرامطة وغيرهم من أهل البدع. قال: وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب، قال هما أبو بكر وعمر. يعني بدأ المؤلف الآن يذكر لك الأمثلة الدالة على فساد معتقد هؤلاء وتفسيرهم للقرآن الكريم على ما كانوا يعتقدونه. فمثلا الرافضة تسب الشيخين أبا بكر وعمر وتكفرهما. فلذلك تنزل الآيات التي ليست لها أي علاقة بهذين الرجلين ويفسرون القرآن بمثل هذا، فيقولون يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، قال ولئن أشرك قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، قال أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في علي رضي الله عنه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. كل هذه الأمثلة يسوقها شيخ الإسلام تدل على فساد أو على فساد على فساد هذا النوع من الاستدلال بأن ينزلوا الآيات القرآنية على أو يفسروا الآيات القرآنية على ما كانوا يعتقدونه. قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، قال الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي، وفي مثل هذا محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وهذا يعني أهون من الأمر السابق، لماذا؟ لأن هذا الأمر يعني ليس فيه سب، ليس فيه قدح، وإنما فيه مدح للصحابة، ولكنه تفسير ليس على وجهه. قالوا أعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطول سيرين عثمان وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص، لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقول تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، كل ذلك نعت للذين معه، يعني هذه أوصاف كلها. وقال وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد به علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، قال أريد به أبو بكر وحده، وقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد به أبو بكر وحده ونحو ذلك. هذه ذكرها المؤلف كأمثلة على من يعني يقصر الألفاظ على أشخاص معينين لما كان يعتقده في ذهنه، لما كان يراه في ذهنه. ثم انتقل شيخ الإسلام بعد ذلك إلى ذكر بعض التفاسير التي حكم عليها وبين ما فيها من مزايا أو ما عليها من مآخذ، فقال وتفسير ابن عطية. وابن عطية معروف هو ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 500 41 أو 46 وهو صاحب كتاب المحرر الوجيز، يقول وهو على مذهب الأشاعرة، قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. أثنى عليه شيخ الإسلام، أثنى على تفسير الطبري. قال: ثم إنه يدع ما نقله عن ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قرت به المعتزلة أصولهم، يقصد الأشاعرة، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذه من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب نعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين، ليس لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، يقول: أي شخص يحدث قولا في التفسير ليس عليه يعني رأي الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، وهو يعتقد هذا الشيء اعتقادا باطلا أو مخالفا، فإنه يعتبر من أهل البدع وقوله مردود. ثم قال: وفي الجملة من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا. لاحظوا، قال: وفي الجملة، هذا خلاصة، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام يعني، هذه خلاصة الكلام حتى نتأمل كلام شيخ الإسلام، قال: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وهذه قاعدة تفسيرية، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دلت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول. هنا وقفة، يعني يريد شيخ الإسلام أن يبين لك كيف تتعامل مع المسائل الخلافية، وتتعامل مع مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا رأيت اختلافات في كتب التفسير كيف تتعامل معها؟ قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعلم أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. يقول: لابد أنك تعرف تفسير الحق وتفسير السلف، وكيف خالفوا هؤلاء تفسير السلف. لابد أن تعرف الحق ثم تعرف هذا الباطل فتبطله. قال: وأن يعرف أن تفسيرهم محدث، مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نسبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسير من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. يقول: كما أخطأ هؤلاء أهل البدع في الاستدلال والمدلول في القرآن واستدلوا بالآيات على غير معانيها الصحيحة، أيضا كذلك وقعوا في الخطأ في تفسير السنة وفسروا الحديث على ما تشتهيه أهواؤهم. فهؤلاء أخطأوا في الدليل والمدلول، يعني هم اعتقدوا اعتقادا فاسدا واستدلوا بالآية في غير موضعها، فأخطأوا في الدليل والمدلول، في المعتقد المدلول والدليل وهو الكتاب والسنة. ثم انتقل إلى طائفة أخرى قال: وأما الذين يخطئون في الدليل، لاحظوا يخطئون في الدليل لا في المدلول، المعنى سليم لكن دليلهم خطأ، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، لا يدل عليه. مثل ماذا؟ مثل قول الصوفية: ظهر الفساد في البر والبحر. قالوا: ظهر الفساد في القلب والبدن. صح، الفساد يظهر على القلب ويفسد العقيدة ويظهر على البدن فتفسد الأعمال، لكن هذا المعنى صحيح لكن الآية لا تدل عليه. ظهر الفساد في البر والبحر، وفي آيات كثيرة يستدلون بها، يعني كقول تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قالوا: فرعون قلبك فقد طغى بالمعاصي فاذهب وأصلحه، فقل هل لك إلى أن تزكى. هذه يستدلون بها الصوفية على أي شيء؟ على هذه المعاني. المعاني صحيحة، المعاني صحيحة لكن استدلال خطأ. ولذلك ماذا يقول الشيخ؟ قال: يخطئون في الدليل لا في المدلول، المعنى صحيح، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ إلى آخره يفسر القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة. يقول: قد يوجد معاني باطلة لكن الغالب المعنى صحيح والاستدلال باطل. قال: فإن ذلك يدل في القسم الأول. طيب، هو الآن قال أبو عبد الرحمن السلمي، من هو أبو عبد الرحمن السلمي؟ عندنا رجلان، الرجل الأول هو من كبار التابعين ومن خيرة التابعين، وهو القائل: حدث الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات. هذا القائل من هو؟ هو أبو عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة تقريبا 73 أو 74 من الهجرة، وهو من كبار التابعين الذين لازموا الصحابة وأخذوا القرآن عن الصحابة، هذا معروف. وهناك رجل آخر يقال له أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي من أئمة الصوفية ومن رؤوس الصوفية، وله كتاب اسمه حقائق التفسير، وهو من علماء القرن الخامس أو السادس، ففرق بين هذا، أظن الخامس، فرق بين هذا وهذا، فنعرف الفرق بينهما. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطنة فإن ذلك يدخل في القسم الأول اللي هو الخطأ في الدليل والمدلول. قال: وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. طيب، عموما الآن انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية من مسألة الاختلاف في المعنى، الاختلاف في الاستدلال، وبين أن الاختلاف في الاستدلال اختلاف إما سببه الاختلاف في الاستدلال إما سببه إما سببه الخطأ في الدليل والمدلول أو الخطأ في الدليل لا في المدلول، وذكر الطوائف. طيب قد يسأل سائل ويقول طيب أين الاستدلال، يعني استدلال في الآيات القرآنية وتنزيلها على معانيها الصحيحة؟ نقول هذا لم يتعرض لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه هو الأصل، وإنما هو يذكر الاختلاف الوارد من أهل البدع الذين أخطأوا في تفسير القرآن من حيث المعنى، أو أهل اللغة الذين يفسرون الألفاظ دون النظر إلى القائل أو المنزل عليه أو المخاطب، فهؤلاء هو يذكر الأخطاء لا يذكر الصواب، أما الصواب فهو كثير. طيب بعد ذلك ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مراتب التفسير، حيث قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، ثم يتكلم عنها ويبسط القول فيها، لكن الوقت يضيق فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله.